الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى: والروح من خلق الإله وأمره هي غيبه فتصان عن كيفيتي. نعم، وهذه القضية الثانية من قضايا اليوم الآخر، وهي الإيمان بالأرواح وأنها خلق من خلق الله عز وجل، خلقها الله على الكيفية التي يريدها، ونحن لا نعلم كيفية خلق الله عز وجل لهذه الروح، ولا نعلم عن هذه الروح إلا ما أخبرتنا به الأدلة. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لكن قوله خلق، نعم الروح مخلوقة، وليست هي مجرد معنى كما يقوله الفلاسفة، فالفلاسفة يعتقدون أن الروح عبارة عن معنى وليست جسدا، ونقول هذا ليس بصحيح، بل الروح جسد، الروح جسد، خلقها الله عز وجل وأحلها في هذه الأبدان ونفخها في هذه الأبدان. والدليل على ذلك أن الأدلة وصفت هذه الروح بأنها تصعد، وأنها تكفن، وأنها تخرج منها ريح، أليس كذلك؟ وأنها ربما تدخل مع صاحبها في القبر، وأنها تغلق دونها أبواب السماء، وأنها تضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم، وذوقوا عذاب الحريق، وهذا عذاب البرزخ. فإذن الأدلة دلت على أن هذه الروح تعامل في عالم الملائكة كمعاملة الجسد تماما. فإذن الروح جسد وليست معنى، خلقه الله عز وجل وأحله في هذا الجسد. وإن من أعجب شيء سمعته عن هذه الروح كلام أحد مشايخنا الكبار، يقول: وروح كل إنسان كشكله، روح كل إنسان كشكله، يعني مثلا لو انفصلت الروح من عندي لرأيت وليدا آخر، ولو انفصلت روح فهد من عنده لرأيت فهدا آخر. ولذلك قد يرى الإنسان شيئا في منامه يتعلق بعالم الأرواح، فيرى روح إنسان معين حي أو ميت، فتتمثل له روحه كتمثله في جسده تماما. وأنا في الحقيقة لا أعلم عن دليل هذا، لكن يعني أعجبني الكلام لصدوره من عالم نحرير من أهل السنة والجماعة. فالشاهد أن الروح قد طوى الله عز وجل عنا علمها، ولكن أخبرتنا الأدلة أنها تعامل كمعاملة الأجساد، فإذا هي مخلوقة وهي جسد، وليست عبارة عن معنى من المعاني، لا، هي عبارة عن جسد خلقه الله عز وجل وأحله في هذه الأبدان وجعله قوام حياتها. ولنا في الروح عبرة، فإن ابن تيمية في كتابه التدمرية عند شرحه لقاعدة الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، قال: ونضرب لذلك مثلين. المثل الأول نعيم الجنة، فإن أسماء نعيم الجنة مماثلة لأسماء نعيم الدنيا، وليس المسمى كالمسمى، ففي الجنة نخل وفي الدنيا نخل، وليس نخل الجنة كنخل الدنيا، وفي الجنة نساء وفي الدنيا نساء، وليس نساء الجنة كنساء الدنيا. فإذن إذا كان الاتفاق في الأسماء ليس بلازم أن تتفق معه الكيفيات فيما بين المخلوقات، أفيكون ذلك لازما في حق الخالق الكامل من كل وجه والمخلوق الضعيف من كل وجه؟ هذا المثال الأول. المثال الثاني الروح، قال: الروح التي خلقها الله بين جنبيك، هل تعرف طولها، عرضها، صفاتها ولا لا؟ مع أن الأدلة أخبرت أنها تقبض وتطوى وتلف وتكفن وتحنط وتخرج منها الريح وتقفل فيها أبواب السماء وتضرب، ومع ذلك روحك التي بين جنبيك أنت تجهل كيفيتها. أفتطمع أيها العبد الضعيف أن تتعرف على كيفية شيء من صفات الله عز وجل؟ هذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فإذا الذي يخصنا في الروح هو أنها مخلوقة وأنها جسد وليست بمعنى، وما زاد على ذلك فقد طوى الله عز وجل علمه وقال ليس لك ليس من شأنكم أن تعلموه، فإذا هي من جملة العوالم الغيبية التي يجب علينا أن لا نثبت فيها إلا ما أثبته النص، ولا ننفي عنها إلا ما نفاه عنه النص، وما لم يأتي النص فيها لا بإثبات ولا بنفي فلا حق لعقلك أن يتخوض في شيء من ذلك، والله أعلم. ولذلك قال هي غيبه كما قال من أمر ربي، فتصان عن كيفيتي، أي لا حق لك أن تدخل في كيفيتها شيئا ليس عليها ليس عليه دليل. ثم انتقل إلى القضية الثالثة وهي سؤال القبر ونعيمه وعذابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: وسؤالنا في القبر حق يا فتى عن ربنا ونبينا وديانتي، ونعيمه حق كذاك عذابه، لكنه في برزخ من غيبتي. نعم، هذه من قضايا الإيمان باليوم الآخر، وهي الإيمان بالقبر وما يتعلق به من سؤال ونعيم أو عذاب، وهي من القضايا التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة، وكل من أنكر عذاب القبر أو نعيمه أو سؤاله فإنه يعتبر كافرا، وقد دل كتاب الله عز وجل على ذلك كما دلت السنة المتواترة على ذلك. واسمحوا لي أن أطيل في الاستدلال قليلا لأنها من القضايا المطروحة في الساحة هذا الزمان، فإن كثيرا من الناس ينكر عذاب القبر وسؤاله ونعيمه ويقول لم يذكر في كتاب الله عز وجل شيء من ذلك، وإنما يهودية أخبرت عائشة به فصار شريعة من الشرائع، فكيف شريعة مردها إلى إخبار يهودية؟ سمعتم شيئا من هذا الكلام فيما أظن. فنقول عذاب القبر قد دل على إثباته الكتاب والسنة والإجماع، أما الإجماع فقد ذكرته، وأما الكتاب فقول الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وهذا هو العذاب في الدنيا، إذ الدنيا هي التي فيها غدو وعشي، بدليل أن الله ختم الآية بقوله ويوم القيامة، إذن هذا دليل على أن الغدو والعشي قبل يوم القيامة، فهذا هو عذاب البرزخ الذي نريد إثباته. ومنها قول الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، فهذا دليل على أن الضرب بعد التوفي وخروج الأرواح، فهذا هو عذاب البرزخ تماما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، وذكر منها ومن عذاب القبر، فلو لم يكن موجودا فكيف نستعيذ بالله من شيء معدوم لا وجود له. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قال: فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز على كل قبر منهما واحدة. قالوا: لم فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له في حائط من حوائط الأنصار ونحن معه، إذ حادت به فكادت تلقيه، فإذا أقبر ستة أو خمسة، فقال صلى الله عليه وسلم: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: فمتى ماتوا؟ قال: في الشرك يا رسول الله. قال: إنه أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى، وفي رواية: تفتن في قبورها، ولولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر ثلاثا، قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل إليه يوم القيامة. ولا أدل في هذا كثير. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت يهودية فذكرت عذاب القبر فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، أي عائشة، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا تعوذ بالله من عذاب القبر. ليس معنى هذا أن اليهودية هي من أنشأت، ولكن اليهود عندهم علم بالعقائد، وعذاب القبر من أمور الاعتقاد التي جاءت بها الأنبياء، واليهود يعرفون هذه العقائد وهم أهل كتاب، فهذا من جملة العقائد التي عرفتها هذه اليهودية والتي هي مقررة في كل الشرائع، سواء شريعة موسى أو شريعة عيسى أو شريعة نبينا محمد عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فإذا ليس هذا من الأدلة على أن عذاب القبر إنما عرف عن طريق اليهودية، وإنما وافق قول اليهودية الحق المتقرر في الكتاب والسنة والذي كان مقررا في عقائد الشرائع السابقة. والذي يدور في القبر ثلاثة أشياء: سؤال ونعيم أو عذاب. أما السؤال والنعيم والعذاب فقد أما العذاب فقد تقدم ذكره، وأما النعيم والسؤال فأدلتها كثيرة في الصحيحين. مثلا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا سئل في قبره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهي من الآيات التي نزلت في إثبات عذاب القبر. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. وأما المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ولو سمعها الثقلان لصعقوا. يقول الناظم هنا: إن العبد سيسأل فيه عن ثلاثة أشياء، قال: عن ربنا أي من ربك، وديننا أي ما دينك، عفوا، ونبينا أي من نبيك، وديانتي أي ما دينك. هذه الأسئلة الثلاثة وردت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المؤمن وموته، قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ومن نبيك؟ فيقول: محمد عليه الصلاة والسلام. فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من طيبها وريحها ويفسح له في قبره ثم ينور له فيه. قال: ثم ذكر الكافر وموته، فيأتيه ملكان فينتهرانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ومن نبيك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، ولم يقل هنا عبدي، أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. هذه هي أسئلة كل إنسان منا. فإن قلت: وهل عذاب القبر أو نعيمه من خصائص هذه الأمة، أم أن الأمم السابقة أيضا فيها نعيم وعذاب؟ الجواب: الأمم كلها سوف تسأل في قبرها عن ثلاثة أسئلة: عن ربها، وعن نبيها الذي بوعث إليها، وعن دينها. فليس هو من خصائص هذه الأمة. فإن قلت: وكيف نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: وإنه أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى في قبورها؟ الجواب: إن هذا من باب ذكر العام ببعض أفراده، والمتقرر عند العلماء أن ذكر العام ببعض أفراده تنصيص وليس تخصيصا كما شرحته لكم سابقا. فإذا الأمم كلها ستسأل في قبرها، وأخص أمة ستسأل ويشدد عليها في قبرها هي هذه الأمة، لعظم نبيها وعظم شريعتها وسهولتها. فإن قلت: كلنا نعرف الإجابة، فإذا كلنا سنجيب إجابة صحيحة، الجواب: إن الإجابة في القبر ستكون على المعرفة العملية لا مجرد المعرفة النظرية. من يشرح لي هذا؟ إن الإجابة في القبر إنما تكون على المعرفة العملية لا على مجرد المعرفة النظرية. من يشرح لي هذا؟ نعم يا أخي. فيما أكل واحدة. نعم أطل في الإجابة فصل تفصيلا طويلا. اعتقد وقرنه بالعمل. أحسنت صحيح. الشاهد أن كل إنسان يعرفها الآن معرفة ماذا؟ نظرية علمية. لكن هل قرن هذه المعرفة العلمية بالعمل؟ فمن كان يعمل بمقتضى هذه الأمور الثلاثة هو الذي سيوفق للإجابة في قبره. وأما من حفظ متونها ونظم فيها نظما وحفظ نظمها وهو مخل في قضاياها عملا فإنه لن يوفق للإجابة فيها أبدا، لن يوفق للإجابة فيها أبدا. نبهك الناظم في البيت 45 بعد 600 على قضية مهمة، قال ونعيمه حق كذاك عذابه، ذكرت الأدلة، قال لكنه في برزخ من غيبتي. هذا مهم جدا، وهي أن الإنسان سيمر بثلاثة دور: الدنيا، البرزخ، الآخرة. ولكل دار أحكامها، فالدنيا لها أحكامها ودار البرزخ لها أحكامها والآخرة لها أحكامها. وإن أعظم الخلط الذي يصيب عقول الناس هو إدخال أحكام بعض الدور في بعض، فهو يريد منا أن نريه النار التي يعذب بها من في دار البرزخ، ونحن نقول له أنت لا تحس بتلك النار لأنها من أحكام دار البرزخ، إذا انتقلت بعد أيام إلى دار البرزخ ستحس بها. كما أن من مات وانتقلت أحكامه إلى دار البرزخ لو أحرقناه بشيء من نار الدنيا لما قال آلمتموني، لأن النار الدنيا إنما تحرق أهلها، لكن لو أحرقنا بها ميتا في قبره لما أحس، لأنه خرج عن أحكام الدنيا بكل متعلقاتها ودخل في دار البرزخ بمتعلقاتها. فإذا لا يأتينا رجل لا يزال في الدنيا يريد أن يحس بنار البرزخ أو نعيم البرزخ أو صراخ أهل البرزخ. أنتم معي بهذا؟ فإذا أعظم الخلط الذي يوجب إنكار كثير من الناس لعذاب القبر هو أنه يريد أن يحس به، وهذا إحساس لا يمكن. لماذا؟ لأنك لا تزال في الدنيا، وهذا الميت انتقل من أحكام الدنيا إلى أحكام الآخرة. هذا الميت أيحس بحاجة إلى النفس كما تحس بها أنت؟ أيحس بحرارة القبر وشدة العرق في القبر كما تحس به أنت؟ أيحس بالنار بنار الدنيا لو أحرقنا بها قدميه؟ الجواب لا. أيحس لو دفناه في ثلج وهو متجرد؟ هل سيقول أكلني البرد؟ فإذا هو خرج من الدنيا بكل متعلقاتها وأحكامها، فكما أنه هو لا يحس بأحكام الدار التي فيها أنت فكذلك أنت لن تحس بأحكام الدار التي هو فيها. فلا تخلطوا بين الدارين وفقكم الله. أنتم معي هذا؟ ومع ذلك فقد أقام الله عز وجل عذاب القبر وأظهره ونقله من أحكام البرزخ وجعل بعض من في الدنيا يحسون به، كمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمع صراخ المعذبين فهم في القبور قال ولولا ألا تدافنوا، أي حتى لا يخاف بعضكم أن يدفن بعضا فتبقى الجثث ملقاة لا تجد من يدفنها خوفا من الصراخ عند القبر، لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. فكشفه الله عز وجل ونقى وجعل بعض من في الدنيا يحس بشيء من متعلقاته. لا شأن لنا بالقصص التي تروى منها هنا وها هنا ورأينا شجاعا دخل في قبرها ورأينا، هذا لا شأن لنا به لأنها خاضعة للتصديق أو التكذيب، لكن لنا حظ فيما أثبته البرهان، فيما أثبته البرهان. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. فإذا الأصل أن أحكام القبر يطبق عليها هذا البيت، لكنه في برزخ من غيبتي، لكنه في برزخ من غيبتي. فإذا إياك أن تدرس مسائل القبر وتظن أن ما تسمعه أو تدرسه من العقائد له شأن أحكام الدنيا، لا، ولا شأن أحكام الآخرة، وإنما في دار متوسطة بين دار الدنيا وأحكامها وبين الدار الآخرة وأحكامها. من دخل في دراسة مسائل عذاب القبر بناء على هذا الأصل فإنه حينئذ سوف تمر عليه تلك المسائل بكامل الإيمان والإذعان والتسليم، ولا يجد من قلبه ولا عقله معارضة لشيء من ذلك.